ملكة جمال الروح والعين والقلب تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب ملكة جمال الروح والعين والقلب تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني في كل لحظة حقول انت اللي ملكاني تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج اف ام. رح نكون معكم بهالفترة ندى حرفوش وغرام يونس. الإنسان يفعل كل شيء بالعكس، يستعجل لكي يصبح راشدا وبعدها يتحسر على الطفولة الذاهبة، يضيع صحته من أجل نقود ثم يضيع نقوده لاسترجاع هذه الصحة، يفكر بالمستقبل نافذ الصبر لدرجة أنه يتجنب الحاضر وهو بالتالي يضيع الحاضر والمستقبل معا، يعيش وكأنه لن يموت أبدا ويموت وكأنه لم يعيش قط. وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني في كل لحظة حقول انت اللي ملكاني. افضل الاشياء هي الاقرب، التنفس في انفك والضوء في عينيك والزهور تحت قدميك والواجبات في يديك، طريق الله امامك، ثم لا تحاول ان تقبض على النجوم ولكن أدي واجبات الحياة السهلة. فالعمل المشترك مشترك الذي يأتي من المؤكد أن الواجبات اليومية والخبز اليومي هي أحلى الأشياء في الحياة. ملكة جمال الروح والعين والقلب تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب ملكة جمال الروح عايش عمري وحياتي من تاني في كل لحظة حقول إن أجمل حب هو الذي نعثر عليه أثناء بحثنا عن شيء آخر. أخيرا إجا مين يذكر جمال الروح، قديم نحكي عنه ومنقول جميل الروح. هلأ معنا اليوم بالاستوديو جميلة الروح الغالي يسرى يوسف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سيدة الأنيقة. يعني بالفعل ملكة جمال الروح بيلبق لك هالوصف يسرى. هلأ الست بتنبسط لما بيقولوا لها روحك حلوة ولا بتقول ما لقوا شيء حلو خارجي فعم يوصفوني بالعكس بالجمال الداخلي؟ حلوة الروح والحلاوة الداخلية أحسن من الحلاوة لأنه نحن منحب هالمديح منعتبره مديح ملكة جمال الروح، ولكن انت ما شاء الله عليك روح وشكل. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا مساكم. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. قلبي بيشتاقلك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون، ولا بقدر ما غيرك احكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. من جوة تغير حبيتك، ما بقدر اقلك، لو بعرف بوصف لك اكتر. انت مش بس بتعجبني، نظرة منك بتدوبني، بعيش حبك وبموت. انا لحظة عنك تبعدني، ولا ممكن اقدر اتصور. انت بعدك بيعذبني، ما في منك اتحرك. دخيلك بغيابك عني، لا بعرف لحن ولا غني، بموت من الهم، بموت. اليوم يسرى جايبت لنا صفات الأبراج، يمكن كيف منعرف الشخص من أي برج من خلال صفاته وسلوكه تصرفاته. نعم. حبيت هيك غير يعني ونوع شوي، وبالعكس إذا بتعرف الشخص من شو هو، من تصرفاته وشو برجه، بيكون أسهل عليك كيف تتعاملي معه. تماماً. وبشكل عام يعني بنحكي عن صفة البرج وكيف رح يكون بالشهر هذا أو بالأسبوع هذا. كمان نحن رح نخبر المستمعين أنه ناطرين اتصالاتكم على 213-215 لأي حدا بيحب يتواصل مع خبيرة الأبراج يسرى. بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. قلبي بيشتاقلك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون، ولا بقدر ما غيرك أحكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. هلا بشكل عام برج الحمل كتير عم يشكوا تعبانين، انا بقول لهم هدوا شوي لنهايه الشهر ورح تكون الامور بخير. هلا كيف بدنا نعرف انه هذا الشخص هو من مواليد برج الحمل؟ انه حمل يعني بنعرفه، بيكون شكله يعني غالبا ما بيعاني من السمنه، يعني بيكون ضعيف، بيكون نشاطه زايد وحبه للمغامره كتير. وجهه بيكون بيضاوي وبشوش، ممتلئ الخدين، يظهر بعض العروق النافرة بوجهه عند الغضب، يعني بس يعصب بتحس إنه في عروق طلعت بوجهه عند الانفعال. كمان انتشار الصلع المبكر لرجال الحمل عند تقدم بالسن وظهور الكرش، وبيتميز بغرابة التصرف بعض الأحيان والإبداع بالأعمال. منكمل يسرى مع صفات الأبراج، ويمكن معنا اتصال قبل. ألو ألو، مساء الخير. سؤال. ألو ألو، مرحبا. أهلا، هلا. ممكن أسأل مدرسة؟ أنا هاجر. عم تسمعك، تفضلي. هاجر بنت جهيدة، ما بعرف اليوم بالضبط، الشهر 10 95 عن المحبس، إذا في السنة خطوبي يعني. ايه وعن اختي كمان. يلا. حنان بنت جهيدة. ايوه. ايه عن العمل. مواليدها 21/6 92. مقدمي على شيء اوراق هي على وظيفة او كذا؟ لا ابدا. وانا كمان عن العمل بعد اذنك. آه بس هاجر بس اعطيني اليوم اللي مسجلتيه بالهوية او اللي بتعرفيه. ايه هو ما بعرف 21 او 23 ما بعرف يعني. آه. يميزاتي عقرب. طيب ماشي حبيبتي. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا. شكرا. لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن بترقص عيوني رقص بتملي بحياتي النقص بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن بترقص عيوني رقص بتملي بحياتي النقص بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا. بنكمل مع صفات الأبراج يسرى. هلا كيف بدنا نعرف انه هذا الشخص هو من مواليد برج الثور؟ بشكل عام مواليد برج الثور بلشت الحظوظ هلا ان شاء الله هذا الشهر بتكون احسن. بلشوا تقريبا من 12 الشهر صارت الامور وخاصه المادي احسن بشوي. عنده ابتسامه مواليد برج الثور دائمه بوجهه، يعني كان معصب ما كان معصب فدائما هالابتسامه بوجهه. بيكون الكتفين عريضين والصدر متناسق مع الظهر والجبهة عريضة مع اتساع العينين وسحر خاص بمنطقة العيون، بتكون العيون ملفتة للنظر كتير. أما ذقن الرجل بيكون مدبدب شوي والأنف دقيق. أما النساء بتكون ناعمة كتير كتير ورقيقة، وبتتميز كمان النساء بنعومة الصوت وعزوبته، وكمان عندهم قدرة تمثيلية رائعة وحس موسيقي مميز عن غيره. أما كمان مولود برج الدلو بتظهر عليه غرابي بالتصرف، بيتصرف بغموض واستقلالية، ملامحه مميزة، دائما شعره بيميل للون الأسود أو الغامق البني. أي الغامق البني بهالمعنى، بس بيكون ناعم حتى لو كان في شوية تجعيدي، احنا بنقول بيكون ناعم كتير. علامات وجهه بتكون دقيقة، قامته طويلة وزقنه منحني قليلا. وجهه دائما بيكون ضحوك، هذا ما فينا نقول عنه انه بخبش بقلبه، لا اكيد يعني لا صراحة القوس ولا شيء. بيشتغل من هون بيحكي من هون، اشتغلت ولا بيهمه. بنعرفك يسرى. كما يعني كمان في بعيونه بيكون في لمعة وبتغلب عليه البراءة. قد ما كبر مولود برج الدلو رجل او امرأة ضل عنده هالبيبي فيس. أيوة. هالوجه الصغير القريب للقلب. اما مولود برج الحوت شخصيته هادئة، ملامحه دائما بتكون بالعيون في دبلي، نحن هيك بنقول. بتكون دقيقة الحجم يعني صغير شوي. جلده بيكون ناعم، بيهتم بأدق التفاصيل، بيكون رومانسي لأبعد الحدود وبيكون حالم. بيهتم بالقضايا الكبرى وبيحل مشاكل الآخرين. مشكلته أنه سريع الغضب بس بيحب الترتيب وبيكره الغموض. حلو كتير. هلأ في معنى اتصال خلينا ناخده مشان ما نطرن على التليفون. ألو ألو مساء الخير. ألو ألو ألو. امرقتت غندرتت بقى وبتزعل لو لطشنا وإن مرقت مرة وما حكينا تفقع كيف ما حكينا. ما حكينا تفقع كيف ما حكينا. شاء الله يكون مشي حاله الاتصال. الو الو مرحبا، اهلا وسهلا. كيف صحة مدام ندى؟ يا اهلا وسهلا، انا كثير بحبك كثير بتابعك. شكرا لك. مين معنا؟ لينا مرتا من لاذقيه. اهلين لينا. وغرام، غرام بتسلم عليكي كمان. الله يسلمك. تسلمي. هلا راح تعطيني مدام يسرى؟ تفضلي معك. تفضلي لينا. الو يا هلا. مرحبا حبيبي، اهلا وسهلا. تسمحي لي بدي اسجل اسم اخي. تكرم عيونك. جورج ابن منى. جورج ابن منى. 27/10/69. ممنونتك كثير. بشكل عام؟ بشكل عام وصحة ومال الله يخليك، لأني في مشكلة مالية عنده. تكرم عيونك. مرسي كثير كلك زور. أهلا وسهلا يا لينا. أهلا باي باي. معنا اتصال. الو الو الو. حلو البنت اللي بتتكبر وقلوب الشباب تقهر، حلو تعمل ايه من حالة ابا عيون الكل. يسرى بنبدا مع الاسماء. بس في اتصال ندى، معلش. الو الو مرحبا. اهلا كيفكم؟ تمام بخير. مين معنا؟ إيمان بنت وردي. إيمان بنت؟ بنت وردي بالهاء. وردي. 11/10/88. من وين عم تحكينا يا إيمان؟ المصطفى. تكرم عيونك. بس لو سمحتي بتحكي لي فيني أبقى معك على الخط؟ أي يلا. ليكي لو بتعرفي إنه أنتي إلك سنة عم بتقولي لي إنه عندي ارتباط من حدا رايد وبدي إياه مو مميز. شو اسمه؟ ما غير عليه. نعم؟ ما غير عليه شيء. شو الاسم؟ شو الاسم اللي سألتي عنه يا إيمان؟ ما رح أبدي. ما بدك تذكري. طيب خليكي معي رقمك. كثير علي ضغط، كثير علي ضغط يا مدام. مبين يا إيمان حتى طالعة عم تحكي من برا والهواء ما بدك حدا يسمع. طيب أوكي خليكي. لا تفضلي معك يا يسرى. إيمان طلع رقمها 9. الأمور فيني أقول أحسن هلأ. أنا عم نوعدها بشكل عام بس ما بيعرف الواحد الظرف الأكيد يعني اللي عم يخلوها أنه ما تقبل فيه. هلأ هون في ارتباط، في ارتباط لازم الارتباط يكون أنت عطيتك إشارات أنه 7 إشارات، يعني الإشارة بتجي بالسبع أسابيع أو 7 شهور يا إيمان. بس الحظوظ قوي جدا جدا، هلأ الرقم صار 9 هاي السنة، فأمورك ميسرة بعد شهر 1 إن شاء الله. معنا لكل اللي عم بسمعونا من 3 اتصالاتكم على 213 مين؟ معنا اتصال. ألو مرحبا. اهلا. ممكن احكي مع مدام يسرى؟ تفضلي. يعطيك العافيه مدام. يا اهلا وسهلا. من فتره ماما كانت تحكي معك وتسالك عني، هلا انا بدي احاكيك واسالك. يلا. بدي اسال عن التوافق. اسمي رنيم بنت اعتدال. رنيم اعتدال. مواليدي 16/2/88. 88. مع علاء ابن فريده. اعطيكي اسمه الكامل لانه هو مركب. اي طبعا. علاء الدين ابن فريده. علاء الدين. 3/1/87. كان في مشاكل وبلشت، يعني انت قلتي انه من قبل لا ما رح يتم انفصال وفعلا انحلت الامور، بس بدي نعرف اسا اكثر. اتكرم عيونك. وعن الوضع المالي كمان والمهني لو بس سمحتي. اذا ضلينا هيك بدنا نعصب يا رنيم. وهو عنيد اكيد ما رح تمشي السفينه لانه انت كثير عصبي نيراني بس طيوبي. هلا بلشنا ها مروه تفهموا على بعض. بس هو كمان يعني لا دائما عنده لا هي علاء لا. تمام انت دائما ناديله علاء الدين لا تناديله علاء باسمه الشامل. ايوه لانه هو كمان بيميل احيانا بطبعه للنكد يعني مو احيانا بتلاقيه ما بتلاقيه حكى شو في يعني لبعد فتره عرفتي. تمام مزبوط. ايه لهيك انا بقول لك طولي بالك وهلا بشوف لك تكرمي عيون اثنين عم تحاكينا من اللاذقيه. ايه تكرمي يا وفي من فتره كمان قلتي انه في ادعيه معينه لانه في حدا دخل بالنص. أيوة. وانا بقدر اخلص من هذا الموضوع في ادعيه معينه كمان قلتي انه بخبرك عنها وما حكيت شيء لي. ايه تكرمي عيوني. شكرا كثير لك مدام يسلم. يا هلا. عفوا على غيرة قلبي عليك وجنوني. عفوا على كل دقيقة احبستك بعيوني. ما كان قصدي حبك هيك وعذب لك روحك. انا كان بدي موت عليك ونسيك جروحك. وجودك بعمري مش صدفة وجودك بدمي. حبك نعمة الله علي ودعوة من امي. خلي صبايا الكون غاضب. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام؟ يا اهلين. مين معنا؟ انا فرح بنت سلمى. فرح سلام. سلام سلام. ايوه بنت سلمى. سلمى 25/11/94. الـ94. ايوه مع زوجي مهران ابن سهام. ما خلصنا من المشاكل لسه؟ لا لسه. 1/3/83. 1/3/83. ايوه بس بشكل عام وبدي اعرف من بعد اذنك عن الحمل وامتى اذا في عنده نقلي نوعي ولا لا. ونقلي ما تحسنت الامور شويه سلام؟ بلي تمام الحمد لله. الحمد لله. تكرم عيونك. تسلموا مدام. هلا. يمكن إذا اسمك مرة بيلمع قبالي ما بضمن هدي أعصابي أنا بعرف حالي. بس الفي بحسه طالع من جسمي كله. نص التاني بيبقى والع هو ومحله. رح حبك فوق العالي وغار عليك زيادة. اتصال. الو مرحبا. يا هلا كيفكم؟ تمام بخير الله بخير الله يسلمك. بدي اسال عن بنتي آلاء. آلاء ايوه. بنت امل. امل 8/3/2004. 2004 تاسع. ايوه تاسع. بدي اشوف حظوظ السنه. تكرم عيونك. تجيب علاماتك منيح والى ولا لا. من وين عم تحاكي ناس أمل؟ عم تحكي من جبلة. تكرم عيونك. يا هلا. أهلا وسهلا. بحبك فوق العادي بغار عليك زيادة. والبركان الهادي الليل رح يتفرج. اتصلت فينا ست سميرة بنت خيرية 10/2/42 مشان ما تزعل هلا. قالت لي صحة وحظ. بس أنا شفت في عاطفة هون يا ست سميرة. شو القصة؟ رقمك طلع 8. الأمور منيحة. حظوظك بالصحة ممتازة جدا جدا. بس بتنتبهي من المي الباردة. شيء بخص أعصاب مفاصل هيك شيء. وكمان في شغلة تانية إنه في شيء عندك بيعت شيء كذا يعني عقار شراء تجارة كذا هيك حدا. بس انتبهي كتير كتير بهالأيام هي وخاصة هالعشرين يوم هدول لأنه أنت معرضة أنه تخسري مال أو شيء بخص نصب واحتيال. يعني أنت انتبهي على إذا بتبيع عقار يكون حدا من الأولاد موجود وحظوظك كويسة وخلصتي من التعب الحمد لله. يا بردة يلي يا بردانة وش كلنا لك يا دادة زعلانة. جاروا الشامي معنا اتصال. ألو. هلا. هلا. كيفكم؟ الله يسلمك. صحة الله بخير. الله يسلمك. مدام يسرى. يلا نسمعك تفضلي. محمدة. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. بدي أسأل عن أخي بعد إذنك. يلا. نافذ ابن هولة. نافذ. أيوة. ابن هولة. ابن هولة. 23/5/86. 23/5/86. أيوة. كان عنده نقلة قبل هالمرة ما؟ أي والله ولا انتقل. ما انتقل. لا والله. اتكرم عيونك. أنا بتذكر اسمه. بدي أسأل عن بنتي. يلا. مايا بنت ليلى. مايا. ليلى. أيوة. 26/3/2000 دراسيا. 2000. أيوة. دراسيا. أنو صف؟ والله هي سنة أولى تحضيري طب. بس هي متخوفة شوي تعباني وعن جد مثل ما قلتي برج الحمل تعبان. وودي أسأل عن حالي بعد. يلا. ليلى. أيوة. ليلى بنت هولة. بنت هولة. 10/10/72. 10/10/72. تكرم عيونك. من عم تحكينا يا من الشيخ بدر بعد اذنك بس السنه الجديده يعني شو حملت لنا معه لا للكل ماشي عيني تكرمي هلا يسلم وشكرا هلا يا موج خدني معك يا بحير غرقني لأنه محبوب القالب هالساعة فرقني يما نيران الهوى بالصدر تحرقني ضلنا للقادر والحسرة عاد والأسماء اللي هلأ عنا جورج ابن منى 27/10/69 سأل عن صحة ومال هلأ فيني أقول أنا الأمور كانت تعباني بس كانت 2018 يا جورج أنت محقق فيها شيء حلو كتير الحظوظ بتروح معك بتكمل لل 2019 وخاصة لأول 6 شهور بيكون فيهم عندك شغل مع تعب يعني في شيء بيخص استقرار عندك الأمور أحسن إن شاء الله بس اسم منى دائما اسم ضعيف لهيك بيعطي تعب لصاحب الاسم يعني أعطيه تعب لجورج وخاصة عندنا في حرفين جيم لهيك أنا بشوفه تعبان كتير كتير وبينتقد الآخرين ولكن ما في أطيب من قلبه بس في ترقيب بالعمل يا جورج وتعب المفاصل والمعدة ينتبه منه كتير كتير وفي مال في شيء بخص شهر آذار والنص الثاني من السنة كمان حظوظك بالمال كتير قوي أما لينا بنت منى 4/6/66 طلع رقمك 12 كمان أنا عم شوف في تعب هون من 4 سنوات في تعب بخص صحة ولكن كمان مثل ما قلنا أنه اسم منى بيكون ضعيف لهيك بيعطي لصاحب الاسم شوي تعب عصبي نيراني ولكن ما في أطيب من قلبها بتمنى منها أنا هيك يعني دائماً زهورات يا ست لينا دائما خدي زهورات في شيء بيخص الصحة كتير منيح لأليك يعني سني على صعيد الصحة بتكون جيدة إن شاء الله برغم إنه في تعب بس لا إن شاء الله بيكون في الحظوظ أحسن رقم 12 يعني 3 يعني الأمور ما راح تضل مكانك راوح في تحسن وفي شيء بيخص مال مارينا بنت منى 7/10/64 طلع رقم كمان 8 مارينا بتمنى منك انت مثلا ينادولك باسم تاني بس 64 يعني هيك ما رح تزبط يعني ام فلان او ام كذا يعني ما ينادولك مارينا مشان يخف عنك هالضغط اللي انت فيه انت حاملة عبء كتير كبير عليك وخاصة بالتعامل مع الاخرين طيوب كتير وعم تشتغلي عنك وعن الاخرين لهيك دائما لازم تنتبهي على صحتك وخاصة شيء بخص مفاصل وفي شيء بيدل على بيعة عقار او تجارة او مال كان رايح من إيدك وبرجع لك إن شاء الله منى بنت أولغا 16/11/44 طلع رقمها كمان 12 كمان والله في تعب صحي هون ولكن أول 4 شهور بعد ال4 شهور تتحسن الصحة إن شاء الله بإذن الله بتصير الأمور أقوى دائما نشوف اسم منى ضعيف إذا كان اسم الشخص أو اسم أمه والدته لهيك يفضل هون تغيير الاسم مثلا مثل هون منى بنت أولغا أولغا يعني لحق تعب من الاسمين في حظوظ بالصحة كويسة بس في تعب أول 4 شهور ما بتخوف ولكن بتتعديهم إن شاء الله للأحسن. يولا بنت لينا 29/10/89 طلع رقمك 4 يا يولا. يولا هون أنا بشوف إنه عاطفتك كتير مستنزفة، يعني بتتفق أنت وحدا مشان يصير خطبة بيكون يا هو قلب يا أنت هيك بتقولي إنه يعني أنا ما عاد بدي باللحظة اللي بيكون فيها مثلا خطوبة أو أي شيء. كمان اسمك بتعبك وفي شيء بخص أزع عليك. يولا من الناس اللي كتير طيوبي وعم تستني توقيع أوراق، وقريبا جدا في شيء عمل أو ترقية بالعمل أو شيء بخص عمل، يعني حظوظك بالعمل كتير قوية. جيسيكا بنت لينا 1/12/98 كمان طلع رقمك 11 يا جيسيكا. هاي السنة من 5 سنوات انت بترتاحي للأحسن، الحظوظ كل القوية معك وانت اللي بتعطي للأخوة للأخوات الحظ إن شاء الله. وجيسيكا من الناس اللي كتير مثل ما حكينا عن مواليد البرج اللي بيخص إنه اللي بقلبه على رأس لسانه، يعني ما بتحب يعني تتلون أو بتحب مثلا تجامل، لا اللي بقلبه على رأس لسانه، لهيك بيكون حظوظها من الآخرين بيعتبروا إنه صراحتها جارحة. لهيك حاولي تمشي التيار، بس كمان في شيء بخص عاطفي قريبا جدا يا رب، بس بيكون فيها تعب. يعني أنا شايفة يولا وجيسيكا بالعاطفة كتير مستنزف العاطفة عندهم، من الناس اللي كتير بيأمنوا للآخرين ولكن ما عم تنجح بهالأيام هاي. سمر بنت هيام 27/6/89 طلع رقمها 4. سمر من الناس اللي أخدت حظ من 2018 وكمان إن شاء الله قريبا رح تكملي بالحظوظ، وخاصة الحظوظ المالية. في تحسن رائع جدا جدا للحظوظ المالية، في شيء بخص عمل، في شيء بخص وظيفة، توقيع أوراق أو ترقي، يعني كتير كيف بيقولوا تغيرات جذرية، معناتها حياتك كلها للأحسن رح تتغير. أمل بنت سميرة 12/10/81 طلع رقمك 3 يا أمل. أمل من الناس اللي فعلا أنت بتعطي أمل وبتتعبي كتير ورح تلاقي نتيجة تعبك، ولكن أول شهرين رح تمري بضغوط كتير كبيرة، وبعد هالشهرين رح تتحسن أمورك للأحسن إن شاء الله، وخاصة بالصحة والمال. مايا بنت هيام 11/10/2003 طلع رقم 6. مايا وهيام يعني نار عصبية نيرانية، ولكن طيبة قلبها بتغلب عليها وفي عندها نجاح كتير حلو بتفاجئ فيه الآخرين، ومن الناس اللي بيكون مستقبلها على سفر. وعين الله علي انت وجمالك شو عملتي فيي، شهادة الله منك ومن سحرك تعبوا عيني تعبوا عيني. من حسن حظي علك تكسي وين بدي لاقي هيك شبوبي، انا بالاكثر والله حبيت وحياتي هذا. بنت شفيقة 15/12/72 رقمك 8. والله الاسم كتير تقيل يا غادة، الغين ألف، يعني هو اللي معزبك، هو اللي موقف النصيب، هو اللي موقف العمل، هو اللي موقف أي شيء، وإجت اسم شفيقة كمان من حروف الأهطم فشاز، وحرف التاء سكر على اسمك، لهيك بلاقيك إنساني تعباني مخلصة كتير كتير مع الآخرين، طيبة القلب، ولكن في عندك تعب كتير، وخاصة فيني أقول من أكثر من 8 سنوات 10 سنوات، ولكن 2019 وخاصة شباط وما بعد رح تكون حظوظك بالعمل قوي جدا. إذا مقدمي على مسابقة رح تنجحي، وإذا رح تنجحي رح تداومي، يعني إنه في دوام بالموضوع، في طلعة، في كذا. أمورك كتير منيحة، وخاصة بالنص الثاني من السنة في ارتباط، يعني عدة من أيلول وما بعد الارتباط رح يكون، بس الارتباط رح يكون مكلل بالزواج، مو إنه ارتباط هيك بس. بس يا غادة حاولي تغيري اسمك، يعني نادولك باسم تاني. رباعي وخماسي ضربون بستاسي، حبك داوخني وداوخ لي راسي، العيون بتنام ولا قلبي بنام، الواقع بالغرام ما يصيب عاسي. رباعي وخماسي ضربون بستاسي، حبك داوخني داوخ لي راسي، العيون بتنام ولا قلبي بينام، الواقع بالغرام ما يصيب عاسي. لا والله اتصال. الو الو، مرحبا. هلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ نحن بخير، انت كيفك؟ الله يسلمك، الحمد لله، نشكر الله. تحكي معك سيسرا؟ يلا تفضلي. معك، كيفك سيسرا؟ شو اخبارك؟ اهلين حبيبتي، هلا. ممكن اسال عني وعن بنتي وعن زوجي؟ ثلاثه. معلش يلا. يلا. رانيا بنت اميره. رانيا عم تحكي من الشيخ بدر؟ لا، عم بحكي من اللاذقيه. اهلا وسهلا بنت اميره. ايه 1978. ايه، وبنتي حوراء بنت رانيا. 31/10/2013. ايه، زوجي سهيل ابن وجيها. 1/10/1982. وإله اسم تاني أيهم. إيه، بدي أسألك على 2018، سهيل تضايق فيها من ناحية المال والاسم؟ والله يا مدام، هو عسكري يعني، ما كتير عم شوفه أنا. يعني في دقيقة قدامه، لأنه في شيء بخص وضع لسهيل كتير مريح إن شاء الله. عديله من آزار وما بعد. تكرم عيونك يا رانيا، هلا بشوف لك. مصعب ابن لينا ليلى، مصعب ابن ليلى 13/4/96، طلع رقمه 9. هلا هو اسمه مصعب، بس كمان هو مصعب، يعني هو صعب. صعب لكل من اسمه نصيب اكيد. لهيك اذا قلنا مو صعب، مصعب اذا قلنا مو ما رح يمشي الحال، لانه مصعب بدايه الكلمه. رقمه طلع 9. هاي سنه رائعه له، سنه الحظوظ بالنجاح وبالمال وبالصحه، وحتى يعني في شيء بخص وضع توقيع اوراق له. يعني طبعه شوي صعب، ولكن قلبه طيب كتير، وفورا يعني هالهبي، يعني مثل ما بيقولوا انه هالعصبية اللي بتشعل فورا وفورا تطفي، بس اللي بقلبه على راس لسانه. وانا بقول نيا لصاحبة النصيب. ما حد قادر عا حوا، اشتال العلق وفي أما هاجر بنت جهيدة 21/10/95 هي قالت لي يا 21 يا 23، المهم طلع رقمك 8. هاجر عصبيني راني ولازم كتير تخفي من عصبيتك. يعني هلأ أنت طيوبي، إحنا ما بننكر هالشيء، ولكن هالهبي اللي بتهبيها يعني هي كتير بتخفف من أسهم الشخص. لهيك بقول لك أنا طولي بالك شوي، أمورك محلولي، في شيء بخص وظيفي إذا مقدمي، أو إذا أنت موظفة في ترقيب العمل والخطوبة أو الارتباط، رح يكون بحزيران وما بعد. حنان بنت جهيدة 21/6/92 طلع رقم 10، من أطيب القلوب مثل ما بيقولوا، عن جد طيوبة ومعطاءة، وفي عندها شيء بخص دراسة رح تكمل. فإذا موقفة بأي مثلا درس جامعة، موقفة بمادي أو تعيد البكالوريا أو شيء، هاي السنة فورا خليها تعيد، لأنه في عندها نجاح كتير حلو. أما إذا بدي أحكي عن سلام بنت سلمة 25/11/94، سألتني طلع رقمك 3 يا سلام، وعندك حرف السين كتير رائعة، يعني مهما اشتدت الأمور عليك بتسهل بإذن رب العالمين. في حمل هاي السنة، وخاصة من النص الثاني من السنة، يعني حزيران ومن بعد. زوجك مهران ابن سهام 1/3/83، سألتيني عن نقلي، نقلي بالحياة أو نقلي بالعمل. في عنده نقلة وضع كتير كتير كويس، ولكن هو دائما عصبي، يعني بدك تصبر شوي، ولكن حظوظه بالمال كتير كويسة، ونقلي بشكل عام بالحياة، يعني نقلي بالبيت، نقلي لوضع أحسن، مو شرط يعني إنه يترك ويمشي، لا، احتمال يغير عقار، احتمال يشتغل شغل حلو، بس في مال، في تحسن بالمال كتير رائع. أما رنين بنت اعتدال 16/2/88 مع علاء الدين ابن فريدة 3/1/87، رنيم الحظوظ قوية جدا جدا، أحسن من سنة الماضي بكتير، وخاصة رقم 9 بينك وبينه، يعني توافق كتير حلو. هلأ بلشتوا تفهموا بعض، ولكن لا تناديله علاء، ناديله علاء الدين. هو شوي بيميل للنكد، أو من النوع اللي إذا عصب مو فورا بيحكي، لا، بيحطه بقلبه بيتركه للوقت المناسب، ولكن يعني طيوب، يعني نسبة توافق بينك وبينه 65%، ونسبة مو سهلة، وإن شاء الله بيصير خير. يعني أنا شايفتك إن شاء الله عروس قريبا جدا، وخاصة بنيسان وما بعد. ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلالي، حاسس كأني بهسه ماشي طير، فارد جناح وطار بالعالي. ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلالي، حاسس كأني بهسه ماشي طير. شروق بنت سحر 22/8/91 طلع رقم 12. شروق الأمور أحسن، في شيء وضع عائلي بدك تلتهي فيه، ما بعرف إذا في زواج، الله العليم، بس في شيء بخص نصيب قريب جدا جدا، وأنا شايفة إذا عم تدرسي كمان كملي، لأنه سني ناجحة جدا جدا، في وضع نفسي بتخلصي منه، وفي تحسن مالي كتير حلو. أما إذا بدي أقول عن آلاء بنت أمل 8/3/2004 بيطلع رقم 6، رح أجيب علامات يا ست أمل، تفاجئكم فيها، يعني بتتعب كتير بس بدها شد، ولكن بتجيب علامات كتير كويسة. إذا بدي أحكي عن نافذ ابن هولة 23/5/86، في تحسن مالي قدامه، حظوظه كتير كويسة، وخاصة بعد هالشهرين هدول. مايا بنت ليلى 26/3/2000 خليها تكمل، لأنه ما عندها يعني إذا عندها وقفت بشيء مادي بال2018، أنا شايفتها بال2019 رائعة جدا جدا، خليها تكمل. ليلى بنت هولة 10/10/72 سني يا ست ليلى، أولها في تعب، بس بالنص الثاني من حزيران وما بعد في استقرار وأمور منيحة إن شاء الله. شكرا لك يسرى، ونورتينا رغم صحتك تعباني، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، يسعد مساكم يا رب.